منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ونواصل الحديث معكم في رحلتنا التدبرية في محطة من المحطات المهمة، وهي منطلقات درس التدبر، الدرس الذي يمكن أن نجتمع عليه، وهو أيضا مهم أيضا في تدبر الإنسان مع نفسه. هذه المنطلقات هي مما تساعد على التدبر الأمثل، فمن أهم ذلك تعظيم القرآن في النفوس. فأنت في مجلس التدارس، مجلس التدبر، لابد أن يكون من الأمور التي يتضمنها هذا المجلس هي تعظيم القرآن في النفوس. ليس هو قضية استخلاص فوائد وانتهى الأمر، لا، وإنما أن تعظم القرآن في نفوسها أو لا، أن تعظم القرآن في نفوس طلابك أو تلاميذك أو من تجلس معهم، هذا أمر. الأمر المنطلق الثاني أيضا المعايشة الروحية مع الآيات، يعني لا يكون نظرك للآية فقط أنك تستخرج والله هداية دلالة استنباط، هذا حقيقة يجعل الدرس بلا روح. القضية أن تتعايش مع الآيات. وكيف تتعايش مع الآيات؟ تتعايش مع الآيات أن تقرأها وكأنك تعايشها، إذا كانت في قصة كأنك تعيش القصة، وإذا كانت في آيات الجنة وكأنك تعيش آيات الجنة، وإذا كانت في آيات النار كأنك تبتعد وتحذر منها أو تتصورها، تتصور أهوال القيامة، تتصور ما يذكره من مشاهد يذكره الله في مشاهد، تتصور أيضا في أسباب النزول. مثلا لو قرأت قصة المسد أو سورة المسد في قصة أبي لهب، تتصور ذلك المشهد وكأنك حاضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب يقول له تبا لك لهذا جمعتنا، ثم تنزل الآية. حاول أن تكون معايش كأنك تتعايش نزول الآيات، هذه طريقة مهمة جدا في هذا الباب. ثالثا التفاعل بين المتدارسين فيما بينهم بالأخذ والعطاء والسؤال والمناقشة، هذه تحيي هذا المجلس الحقيقة بتدبر فاعل. أيضا أن يكون هذا المجلس لا يركز على قضايا علمية لغوية واستنباطات، لا، وإنما يركز على قضايا إيمانية، قضايا عملية. هذا الذي يؤدي بالمجلس بإذن الله إلى تدبر صحيح، غايته التزكية، تزكية النفوس. إذا نركز على قضية التزكية، نركز على قضية الإيمان، نركز على قضية العمل. في الأخير من الأمور المهمة هي قضية التواصي. يعني استفدنا من هذه الآية، من سورة الإخلاص، قضية الإخلاص، نتواصل بالإخلاص، نعاهد أنفسنا، نتعاهد أنفسنا، ننظر إلى أحوالنا في نفس الدرس ليكون ذلك مرسخ للتدبر في نفوسنا. هذا الحقيقة التدبر الأمثل، وليس التدبر هو أن نعيش في دلالات واستنباطات. هذا ما يتعلق بمنطلقات أساسية للتدبر الأمثل الذي يوصل إلى الإيمان والتزكية بإذن الله تعالى. ولنا معكم إن شاء الله تعالى لقاء آخر نكمل فيه مسيرتنا ورحلتنا، وحياكم الله.